الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل هلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال النووي رحمه الله: باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر. قال: قال القاضي: قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج، يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير. وقيل: درهم ودينار، أو درهم وثوب، يعني يتصدق بشيئين، الجنس الصدقة والأنواع مختلفة. القول الأول إن من أنفق زوجين يعني بعيرين مثلا أو درهمين. القول الثاني إن هو درهم ودينار أو درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد. قال: إنما يقع على الوقيل إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر، وده الأقرب. ويقع الزوج أيضا على الصنف، وده الذي قد يطلق على الواحد بهذا الاعتبار أنه صنف يضم إليه من جنسه ما هو من جنسه يعني. وفسر بقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة، لأنهم يقرن بعضهم ببعض، وليس المقصود اثنين فقط. كنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، كل السابقين مع بعضهم، كل الأبرار مع بعضهم، أصحاب الشمال مع بعضهم، ولا يلزم أن يكون اثنين فقط، والله أعلم. ولعل هذا أقرب المقصود، أقرب الأقوال في المقصود بهذا الحديث كما سيأتي. وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها. هذا هو المعنى المقصود من الحديث الجزء الأخير، وهو التنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة. والجمع بين هذه الأقوال أن من تصدق مثلا مرتين، أو تصدق بشيئين، أو صام يومين، وكما ذكرنا ليس المقصود تحديد اثنين فقط، وإنما أنه من تكرر منه الفعل تعود عليه فصار يكثر من هذا الفعل، لأن المداومة على الفعل يعني ييسر الله عز وجل بها للإنسان هذا الفعل حتى يصير من أهله، حتى يكثر منه. لذلك قلنا إن الأقرب أنه بمعنى الصنف: من أنفق زوجين، من تكرر منه عمل حتى صار من أهل هذا العمل، حتى ضم إلى الصلاة صلاة غيرها فتعود على ذلك فصار كثير الصلاة. من تصدق بصدقة وتبعها بغيرها فتعود على الصدقة فصار كثير الصدقة، وهكذا من تعود على الصيام ضم إلى صيام يوم آخر فتعود على الصيام يسره الله عليه فصار من أهل الصيام. ولا شك أن المقصود من هنا النافلة، فإن الفريضة تكرر لكل المسلمين والله أعلى وأعلم، وإنما هذا أن يقال هذا من أهل الصدقة، هذا من أهل الجهاد، فقد ضم إلى الفريضة النوافل والله أعلى وأعلم، حتى يدعى يكون من أهل الصلاة أو من أهل الصدقة أو من أهل الجهاد، وإلا فكل المسلمين إذن يكونون من أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الصيام، لأن كلهم يؤدون الفرائض. فالظاهر والله أعلم وأعلم من أنفق، هذا ترغيب في الصدقة وترغيب في الصيام وترغيب في الصلاة، في أن ضم النوافل إلى الفرائض في ذلك، فإذا ضمها إليها تعود عليها وصار سجية له وصار العمل ميسرا عليه بتوفيق الله وداوم عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وزوجين هنا يمكن أن يكون من نفس الجنس لكن فرض ونفل والله أعلى وأعلم، فيصير من أهل هذا الصنف لإكثاره منه، ليس أنه فقط صام يومين في حياته أو أنه صلى صلاتين في حياته، معروف أن المسلم يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة كما أنه يصلي النوافل كثير من المسلمين والله أعلى وأعلم، وليس أنه صلاتين فقط، لكن البداية بأنه يضم إلى صلاته صلاة غيرها وإلى صيامه صياما غيره فيتعود فيكثر. ولذلك قال التنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار، يبقى الغرض الاستكثار حتى تصير الصفة الغالبة عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأحسن ما يفسر به الآية هذا الحديث، سبل كيف وهي سبيل واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وليس أنها سبل مختلفة متناقضة، ولكنها سبل الخير داخل السبيل الواحد داخل الصراط المستقيم، يؤدي الحد الأدنى وهو الفريضة ويكون إكثاره في باب معين حتى يغلب عليه، وهذا حسب تفاوت الإرادات والقوى والطبائع، هناك من فتح له في باب العلم، هناك من فتح له في باب الجهاد، هناك من فتح له في باب الصلاة، هناك من فتح له في باب الحج والعمرة، هناك من فتح له في باب النفقة والصدقة والإحسان إلى الناس، هناك من فتح له في باب الدعوة إلى الله عز وجل، وهناك من يفتح له في كل باب، كما قال أبو هريرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على عظم همة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه سبق إلى كل أنواع الخير، ومع أن كل باب منها لو دعي الإنسان منه ودخل الجنة فلا ضرر عليه على الإطلاق ولا هلاك عليه، لأن دخول الجنة من أي باب يكون له الخير، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبحث عن أن يكون مكملا لمراتب العبودية في جميع الأعمال، وهذا النادر والفذ من الناس، وهو الذي يجمع بين أنواع الخير، وهذا الذي نقول عنه أنه أساسا من اختلاف التنوع الذي يتكامل فيه المسلمون، والفذ منهم القليل الفرد الذي يجمع بين أنواع الخير كلها، فهو في باب العبادة من العابدين، وفي باب الجهاد من المجاهدين، وفي باب الإحسان إلى الخلق من المحسنين، وفي باب العلم من العلماء والمعلمين، وفي باب الذكر من الذاكرين، وفي كل المجالات، فهذا قليل في الخلق، ولكن أكثر الخلق يعني عليه أن يتمم الواجب، وهذا شرط الانتفاع بالسبق في هذه الأعمال، وهو أن من كان من أهل الصدقة مثلا هل يكون مضيعا لصوم رمضان؟ لا يمكن. الذي يدعى من باب الصدقة هو ايه؟ لابد ان يكون او كان من اهل الصدقة، لابد ان يكون محافظا على الصلاة الخمس، وان يكون محافظا على صوم رمضان، واذا وجب عليه جهاد وتعين عليه كان مجاهدا ولابد. وكذلك من كان مجاهدا هل يصح ان يكون مضيعا لفرض الصلاة؟ لا يجوز، وهكذا. ولكن المقصود انه يغلب عليه في عمله في النافلة زيادة في هذا الجانب، وقد يسر الله له وفتح له فتحا في هذا العمل، فلكونه تعود عليه سهل وصار ميسرا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، لأنه أنفق زوجين، عمل عملين وضم إليهما ما كان من جنسهما، فصار من أهل هذا العمل، والله أعلى وأعلم. شرط الانتفاع كما ذكرنا أن يكون مؤديا للواجب من جميع الأعمال الأخرى، وذلك أنه لا يدخل الجنة من كان مفرطا في الواجبات من صلاة وزكاة واجبة وصوم رمضان ونحو ذلك، لا يدخلها من أول وهلة. نعم، فهذا دليل على ما ذكرنا. وشرط آخر حتى ينتفع أن لا يعني يحتقر الأعمال الأخرى، لأن هذا من الآفات التي تحصل لأهل كل عمل. من فتح الله عز وجل له مثلا في باب العلم يرى أن العلم هو الباب الأوحد، وربما نال من غيره وحقر أحيانا من عمل الآخرين، وقال هذه الأعمال لا فائدة منها بغير العلم، أو كان من أهل الصلاة رأى نفسه مثلا أن الصلاة هي قرة العين وأنها أفضل العبادات، فالعبادة الأخرى لا تدانيها، فكأنه يحتقر. إذا وقع الاحتقار والعياذ بالله قد خلف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتقر من المعروف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، فلا بد أن لا يحتقر من المعروف لا من نفسه ولا من غيره، بل من غيره أشد، لأن ذلك فيه احتقار للمسلمين وأذية لهم. وهذا الذي يقع بين كثير من العاملين في الأعمال الإسلامية، ونسأل الله العافية. لذلك نقول هذا الحديث حديث عظيم الأهمية، حديث مبارك فيما ينبغي أن يسلكه الإنسان، وحديث فيه بيان عظم الهمة العالية للصديق رضي الله تعالى عنه، وينبغي أن تقتدي به، فتبحث في كل باب أن تكون من أهل هذه الخصوصية، من أهل هذا العمل الخاص، وأن يكون لك فتح خاص في هذا المقام في كل المجالات. فهو من أهل الصلاة مع المصلين، ومن أهل الصدقة مع المتصدقين، ومن أهل الصيام مع الصائمين، ومن أهل الجهاد مع المجاهدين، وهكذا في كل أنواع الخير، والله أعلى وأعلم. وقوله في سبيل الله قيل هو على العموم في جميع وجوه الخير، وقيل هو مخصوص بالجهاد، والأول أصح وأظهر، هذا آخر كلام القاضي. نعم، هو فعلا أصح وأظهر، رغم أن الاستعمال الأغلب في الكتاب والسنة في هذه اللفظة في سبيل الله أنها تستعمل في الجهاد، ولكن القرينة في هذا السياق واضحة جدا في أن كلمة في سبيل الله المقصود صراطه المستقيم وطاعته، الذي الصراط المستقيم الذي هو الدين. كلمة سبيل الله الوضع اللغوي أصلا، أو الوضع يعني الشرعي من جهة اللغة، أن سبيل الله أي صراط الله، أي طريقه، أي كل الطاعات، كل الخير. ولكن الاستعمال الأغلب في لسان الشرع أيضا كلمة في سبيل الله المقصود بها الجهاد، لكن هنا القرينة تردنا إلى الأصل، رغم أن الكلام ينبغي أن يحمل على إيه؟ زي ما قلنا في شرح الرسالة المدنية، يحمل على الاستعمال الأغلب، ليس كذلك؟ لأن هذه هي التي يحمل عليها الكلام، لكن هنا عندنا قرينة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن كان من أهل الصلاة ومن كان من أهل الصدقة، وجاء وذكر باب الجهاد من ضمن هذه الأبواب، يبقى ليس هذا هو المقصود أن هو في سبيل الله يعني في الجهاد، لأنه جعل الجهاد من ضمن الأبواب ومن ضمن الأعمال، وجعل الصلاة والصيام والصدقة أبوابا مقسيمة لقسم الجهاد، فدل ذلك على أن كلمة في سبيل الله معناه أنه يفعل ذلك سواء كان أثناء الغزو أو بعيدا إيه أو بعيدا عن الغزو. من كان من أهل الصيام فهو الذي يصوم نافلة كثيرا حتى يغلب عليه، يضم نافلة إلى الفريضة حتى يسهل عليه العمل ويصير من أهل الصيام فيدعى من باب الريان، وكذا في الصلاة وكذا في الصدقة، والله أعلى وأعلم. لذلك نقول قرينة السياق واقتران أبواب الجهاد، باب الجهاد بباب الصدقة والصيام اللي هو باب الريان والأعمال الأخرى، دلنا على أن كلمة من أنفق زوجين في سبيل الله أنها على محملها اللغوي أنه سبيل الله صراطه الذي هو الدين الذي في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وهي سبل داخل السبيل الواحد، ليست متناقضة بل متكاملة، وهو كما ذكرنا اختلاف التنوع بين الأعمال المختلفة. قوله صلى الله عليه وسلم نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، قيل معناه لك هنا خير وثواب وغبطة، وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه، فتعال فادخل منه. ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره، لأن كلهم صادقون، ولا شك أن يعني أنه سيكون خير لواحد عن غيره، هكذا الكلام. يعني الصحيح أن هذا الكلام إذا حمل على أن خير بمعنى أخير فهو الذي يحتاج إلى التقدير، وأصل كلمة خير عنها ليست من باب أفعل التفضيل، خصوصا أنه لم يرد خير من كذا، وإنما قيل يا عبد الله هذا خير، فإذا هي على بابها أصلا، وهي أنه سوف يرد هنا خيرا، لا يلزم من ذلك أنه أخير من غيره من الأبواب، فهم ينادون على قدر ما علموا وهو حق لا شك فيه. لا يلزم إذن هذا التقدير كلمة فيما نعتقده خير لك من غيره، لأنه هو حملها أصلا من غيره دي ما وردتش. هم ينادون لأنهم يحبون أهل الجنة، وهم يحبون أن يدخلوا من عندهم إكراما لهم، لأن الله أكرمهم، فهم يحبون أن يكرموا من أكرمه الله، ويحبون أن يظهروا الاحتفاء والاهتمام بمن يحبهم الله، لأنهم عباد الله عز وجل الملائكة الكرام من خزنة الجنة. فالصحيح أن خير على بابها ليست من باب أفعل التفضيل، وأن كل منهم صادق فيما أن كل منهم صادق فيما يقول على ظاهر الكلمة يا عبد الله هذا خير، أي تعالى هلم، كما في الرواية الأخرى هلم أي فل، يعني يا فلان تعالى فادخل، أي هلم تعالى ادخل من عندنا. وهذا دليل على ترحيبهم وحبهم لأهل الجنة، نسأل الله الجنة. نودي في الجنة أي من أبوابها، ولأن خزانها داخلها فهو نودي فيها أي منها، لأن الخزان كما ذكرنا هم داخل أبواب الجنة، كما أنهم يفتحون من الداخل، يقول الخازن من أنت، الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول شافع في الجنة، فاستفتح الباب فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فدين هم فين؟ إنهم في الداخل، والله أعلى وأعلم. فإذا نودي في الجنة أيضا على ظاهرها، ولكن وإن كنا نشرحها بالمعنى نوضح المعنى، نودي في الجنة أي نودي من أبوابها، كما في الرواية الأخرى دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب. وهذا دليل على أن للجنة خزان كثيرون، وأن رضوان خازن الجنة هو كبيرون، وليس أنه وحده هو الخازن، لنقول دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، إذن هناك خزان كثيرون من الملائكة، والله أعلى وأعلم. جاي. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام. قال العلماء معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك، وهذا تصريح بما ذكرناه أولا من أن المقصود بالزوجين أنه يعني يكثر من ذلك، وليس فقط اثنين عدد صلاتين أو صدقتين يمكن أن يقال هذا بداية الأمر، أنه يبدأ يتعود على الصلاة زي أنه هيصلي ويصلي تاني، ثم يتصدق يتصدق أو يتصدق ثانية. وربما قيل يعني من تكرر منه الأمر ولو أكثر من مرتين أنه ثنى، زي ما تجي واحد يقول له تاني دخلت تاني جيت، وهو كان نمرة كام؟ زي التفسير قوله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني، يعني ايه مثاني؟ الفاتحة سميت سبعا من المثاني لانها تثنى قراءتها، هي تبقى مرتين اثنين بس؟ لا، لانها معنى تكرر، فيذكر ثانية وليس المقصود رقم ايه اثنين فقط، بل لانها تكرر، لان كل مرة ثانية بالنسبة للتي ايه قبلها. والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الصوم دعي من باب الريان، قال العلماء سمي باب الريان تنبيها، سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه، وهو مشتق من الري. أي فل، هلم أي فلو، فلو أو بضم اللام أو بتسكينها، والأول أي فلو أصوب. قال معناه أي فلان فرخم، ترخيم هو حذف آخر الكلمة. ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم، يعني يا فلان أي فلو، فليه ضموها؟ علشان هي إيه إعرابها كذلك. قال وقيل فلو لغة في فلان في غير النداء والترخيم، المشهور الأول أنه ترخيم حذف آخر الكلمة. قوله رضي الله عنه لا توى عليه أي لا هلاك، زيها لا ضرورة يعني لا ضرر، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني من أي باب ليس عليه ضرر، لا يضره أن دخل من باب الصدقة أو دخل من باب الريان أو دخل من باب الصلاة أو الجهاد، لأن هذه أبواب الجنة، وأيما رجل دخل الجنة فتنعم بكل أنواع النعيم فيها. لكن أبو بكر رضي الله عنه راغب في أعلى المنازل وأفضل السبق في كل الأعمال. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه إني لأرجو أن تكون منهم، إني لأرجو أن تكون منهم، فيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب أو غيره. قوله صلى الله عليه وسلم من باب كذا ومن باب كذا، فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. قال القاضي وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر في باب التوبة، أظنه قصد قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بابا للتوبة مفتوحا للتوبة لا يزال مفتوحا، قال يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس، أظنه قصد ذلك، وهو ليس صريحا في أنه من أبواب الجنة، والله أعلم. قال وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لا أعرف صحة الحديث، وباب الراضين، فهذه 7 أبواب جاءت في الأحاديث، وجاء في حديث 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم يدخلون الجنة من الباب الأيمن، وده الصحيح أن باب الباب الأيمن هو الباب الخاص بالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأصح الأحاديث في ذكر أبواب الجنة بعد ذلك حديث الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة، وهو حديث صحيح، فأصح مما ذكر من الكاظمين الغيظ ومن باب الراضين. فإن كان هذا الباب الذي في التوبة فعندنا 6 أبواب منصوص عليها، والله أعلم وأعلم، ونقف في الباقي حتى يثبت صحة الأحاديث المصرحة بأن هذه أبواب. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أي ما اجتمعنا في يوم واحد، ما عملهن امرؤ في يوم واحد إلا دخل الجنة. وهذا أيضا من فضائل أبي بكر الصديق. وترتيب مسلم لهذا يعني بين هذين الحديثين كأنه يريد أن يفسر مسألة إنفاق الزوجين أن يضم إلى الصدقة عملا آخر، والله أعلم. وإن كان الباب الأول ظاهر إن هو يضم إلى العمل عملا من جنسه ليكون من أهل الصدقة أو من أهل الصلاة، والله أعلم. هنا جمع أنواع من الخير، فالصدقة من أفضل أنواع الخير، أن يكون صائما، أن يتبع جنازة، أن يطعم مسكينا، وأن يعود مريضا. ثلاثة منهم من الخير المتعدي والنفع المتعدي، وأبو بكر رضي الله عنه أسبق إلى الخير في كل ذلك. وفي هذا الحديث جواز تعهد الإمام والعالم في أصحابه، يتعهدهم ويسألهم عن أعمالهم، وجواز أن يقول الإنسان عن عمله بنية أن يقتدي به غيره وأن يحثهم على فعل الخير. وأما إذا كان على سبيل الرياء فهو المحرم المذموم، ونعوذ بالله من ذلك. فإذا أمن ذلك أو إذا غلب على الظن هذه النية الصالحة وهي نية الاقتداء في الخير، جاز أن يذكر عمله وإن بدأ خفيا. فأبو بكر رضي الله عنه لم يتكلم حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. فهذا يعني يمكن أن يكون دليلا ظاهرا على مسألة المحاسبة، يحاسب الإنسان نفسه. وأما أن يسأل العالم أو المربي أو الوالد مثلا أولاده أو الزوج زوجته أو نحو ذلك ممن يعلمهم ويربيهم، فهذا يكون على سبيل يعني المرات، على سبيل الندرة، ولا يجعل ذلك راتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك راتبا، وإنما كان أحيانا يتفقد أصحابه بذلك، كما أنه مر ذات ليلة على علي وفاطمة فقال ألا تصليان، وكذا قال لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وسأل مرة هذا. فأما أن يكون على الدوام مراقبا فهذا قد يفسد النية، والله أعلى وأعلم. لكن إن كان كما ذكرنا على سبيل الأحيان، على سبيل المرات أحيانا، فهذا مشروع من وسائل التربية المهمة، والله أعلى وأعلم. وفي فضيلة من جمع هذه الأعمال الأربعة وأنه يكون من أهل الجنة، وهذا لا يعني العصمة له، ولكن يعني أنه يوفق بإذن الله، وأن ييسر الله عز وجل له الثبات على الدين حتى يتوفى مسلما ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. يتحقق إطعام المسكين بتمليكه الطعام، يعني لازم أن يأكله أمامه، وإنما أطعم مسكينا كما يقال إطعام 10 مساكين، إنما يصح ذلك بأن يملكه الطعام وأن يملكه الحب. لو أعطاه نصف صاع من أرز أو من قمح أو من تمر أرزأه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو أحضر له طعاما حتى يأكل فذاك كل ذلك من طعام المسكين، الله أعلم. واتباع الجنازة الظاهر فيها أنه يتحقق بأنه يعني إذا صلى عليها، والأكمل في الاتباع حتى تدفن، ولكن يقال عنه تبع جنازة إذا تبعها حتى صلي عليها، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطا. فسمى من تبعها حتى صلى عليها إيه؟ تابع جنازة. فالظاهر والله أعلم أن المقصود هو صلاة الجنازة، المقصود من الاتباع أن يصلي جنازة. فهل يحصل هذا لمن كان لمن أتى المسجد فوجد فيه جنازة فصلى عليها؟ نرجو الله عز وجل أن يكون كذلك، كما ذكرنا لأن المقصود من اتباع الجنازة هو الصلاة عليها، وإن كان المشي خلفها أكمل وآكد في كونه تبعها، لأن هناك مصلحة أخرى حاصلة له في كثرة الاتعاظ بالسير خلف الجنازة، وأكمل من ذلك أن يذهب إلى المقابر حتى تدفن ليشهد كيف مصير الإنسان ويتذكر القبر ويتذكر مآله الذي يقول إليه. ولا شك أن هذه المعاني لا تحصل لمن صلى فقط، فالأولى به أن يحضر الجنازة حتى تدفن ويتبعها حتى تدفن، والله أعلى وأعلم. والذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن ذلك يمكن أن يتحقق أيضا في رمضان، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل في يوم غير رمضان بلا شك، لأنه قال من أصبح منكم يوم صائما ولا يمكن أن يسأل ذلك في رمضان، لكن عموم ما اجتمعنا في امرئ وهو الصيام يحصل أيضا في الصيام الواجب، والله أعلم. نعم يمكن أن إيه؟ الاعتكاف الأفضل فيه أن لا يخرج، إن هذه عبادة مقصودة، الاعتكاف لا يخرج لعيادة المريض ولا اتباع الجنازة في وقتها، لكن هذا يكون في أوقات أخرى. هذا لو اشترط في اعتكاف الخروج لم يكن معتكفا كل اليوم، وإنما كان معناه أنه نوى الاعتكاف إلا فترة الخروج، فهذا لو كان ناذرا مثلا أن يعتكف العشر الأواخر لما صح له ذلك. نعم ما لم يمنع يدخل الجنة ما لم يمنع من ذلك مانع، ولكن يرجى له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي عن أبي بكر إني لأرجو، فهل نحن يعني سنكون أشد بقى في الجزم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرجو لأبي بكر، فمن يلزم له بعد ذلك؟ نحن كل من اجتمعت فيه هذه الأمور يرجى له ذلك، ولكن قد يمنع من ذلك مانع، كما أنه لو كان يطعم الحرام مثلا. فهذه الأمور إنما إذا كانت أعمالا مقبولة، إذا كان مرائيا بذلك لم ينفعه شيء منها، شرط ذلك أن يستوفي باقي الشروط والله أعلم، من الإخلاص والمتابعة. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني بن غياف عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. قال النووي باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء. الإحصاء أنه هو يدقق يقول أنا أنفقت كذا من المال هذا اليوم لن أزيد، لو أنفق دون أن يحصي أو يظل يعد المال يقول كم نقص منه بعد الصدقة، أنفقت كذا وبقي كذا، مع أنه بقي ما أنفقه بقي ما أنفقه. قال انفحي، أما انفحي فبفتح الفاء، أما انضحي فبكسر الضاد انضحي، ومعنى انفحي وانضحي أعطي، والنفح والنضح العطاء، ويطلق النضح أيضا على الصب، فلعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح. صب يعني زي ما نقول في اللغات نحن يكبش، يعطي عطاء كثيرا. فقوله صلى الله عليه وسلم انفحي او انضحي وانفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، معناه الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الامساك والبخل وعن ادخار الماء في الوعاء، اللي هو لا توعي، لا تضع المال في الايه في الوعاء. وجمع فاوعى، جمع فاوعى يعني جمع المال وجعله في الايه في الاوعية. يحصي الله عليك يعني يضيق عليها، يعني ينفق بدلا من ينفق ويعطيها بغير حساب يعطيها بقدر اقل، واذا اوعى الله عليها بمعنى قلل العطاء. قول اسماء يا نبي الله ليس لي من شيء الا ما ادخل علي الزبير، فهل علي جناح ارضخ مما يدخل علي؟ فقال ارضخي ما استطعتي ولا توعي فيوعي الله عليك. قال هذا محمول على ما اعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها او مما هو ملك للزبير، ولا يكره الصدقة منه بل رضي بها على عادة غالب الناس، وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا. ولعل الثاني اقرب، انه ليس لها شيء الا ما يدخله الزبير مما يعطيها للنفقة في البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم رضا الزبير بلا شك، فانه من العشرة المبشرين وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو جازم برضاه بالنفقة والصدقة. ولذا امر اسماء بان ترضخ مع يعني وان تعطي. يقول تقديره ان لك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض، كلها يرضاها الزبير فافعلي اعلاها، او يكون معناه ما استطعت، ارضخي ما استطعت يعني اقصى ما تقدرين عليه، ده على قوله اعلاها، او يكون معناه ما استطعت مما هو ملك لك، والظاهر الاول كما ذكرنا. قول ولا تحصي فيحصي الله عليك ويوعي عليك، هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس، كما قال تعالى ومكر ومكر الله، ومعناه يمنعك كما منعت، ويقتر عليك كما قترت، ويمسك فضله ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل معناه لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه، فيكون سببا لانقطاع إنفاقك، يكون سببا لانقطاع النفقة من الله عليك، والله أعلى وأعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. في أخ صحيح قال لنا إن احنا هل ينفع بقى إن احنا كل مرة نقول أغلقوا المحمول أغلقوا المحمول؟ ده مش نهي محرم، الإحصاء ده إن هو مش نهي محرم، مش لا إن واحد بص مثلا يطلع فلوس ويشوف حد قد إيه، ولكن ليس هذا محرما، ولكن كثرة النفقة فيها كثرة الخير. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، قال أهل اللغة هو الظلف، هو بكسر الفاء والسين، فرس فرس نشاه هو الظلف. قالوا أصله في الإبل وهو فيها مثل القدم في الإنسان. قالوا ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله مختص بالإبل، ويطلق على الغنم استعارة، وإلا فقال فرس شاه، فرس نشاه وليس فرس بعير. فرس الشاه ده أصلا شيء يرمى غالبا، إن الظلف ده غالبا ما يرميه الناس، وإنما يمسكه الفقير ليأخذ الأطراف الغضاريف اللي الملحقة به، يعني ينتفع، ربما جعله مثلا في ماء ليستفيد من الأطراف الباقية في الظلف. قال وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تأثر وإن كان قليلا كفرس نشاه، وهو خير من العدم. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة. قال: ويحتمل أن يكون نهيا للمعطات عن الاحتقار، يعني اللي تاخد ما تقولش هي جايبالي ايه، جايبالي فرس، جايبالي حاجة بسيطة، دي هي مش مقدراني ونحو ذلك. ولا شك ان كلا الامرين مذموم، اعني ان النهي يعني يصلح لهذا ولهذا، وان كان الظاهر انه المعطية. قوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوله، أصحها وأشرها نصب النساء وجر المسلمات، يا نساء المسلمات، من باب إضافة الشيء إلى نفسه، زي كمسجد الجامع وجانب الغربي دار الآخرة. هو عند الكوفيين جائز على ظاهره، وعند البصريين يقدرون مسجد المكان، يقدرون فيه محذوفا، أي مسجد المكان الجامع وجانب المكان الغربي ودار الحياة الآخرة. عند الكوفيين اللغويين هو يضاف إلى نفسه من غير تقدير. تقدرها هنا يا نساء الأنفس المسلمات، أو يا نساء الجماعات المؤمنات، وقيل تقديره يا فاضلات المؤمنات، أو يا كما يقال هؤلاء رجال القوم، أي سادتهم وأفاضلهم. الوجه الثاني: يا نساء المسلمات، على النداء والصفة، يا أيها النساء المسلمات. والوجه الثالث: رفع نساء وكسر التاء، يا نساء المسلمات، منصوب على أنه الصفة على الموضع، كما يقال يا زيد العاقل. يبقى مضاف برضو، ولكن أقصد يبقى صفة، منصوب، المنصوب ده على موضع، هو مبني، لأن المنادى المفرد يبنى على ما يرفع به في موضع نصب. قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في الرواية الأخرى عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله، وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا، الحديث الرواية الأخرى صريحة في ظل عرشه، الحديث الآخر في ظل عرشه. ولذلك قلنا ليس هذا من الصفات، وذلك أنه إضافة معنى يقوم بغير الله، هذا المعنى وهو الظل يقوم بغير الله عز وجل، لأنه على أرض المحشر ويحل فيه المخلوقون، فليس إضافة صفة. متى يكون المضاف إلى الله صفة؟ إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغير الله، فهنا تعين أن يكون صفة قائمة بالله عز وجل. أما إذا ثبت أنه معنى يقوم بغير الله مثل المرض، فقد صرح في الحديث: مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان. فهذا قد أضيف إلى الله عز نسب إلى الله عز وجل فعل أمر المرض أو معنى المرض، والمرض ده مش عين، ده إيه؟ ده معنى، وهو يقوم بغير الله وهو العبد، قام هذا المرض بإيه؟ بالعبد. فلا يصح أن يقال من صفات الله أنه يمرض مثلا ليس كمرضنا، لا ما يتقالش أبدا كده، لأن هذا معنى نقص أصلا. وكذا الاستطعام والاستسقاء والاستكساء، فإن الله عز وجل أغنى وأعز وله كل صفات الكمال، وهو عز وجل لا يطعم ولا يطعم ولا يكسى سبحانه وتعالى ولا يسقى عز وجل، وهو لا يمرض سبحانه وتعالى، منزه عن كل هذه النقائص، وإنما أضاف هذه الأمعاني إليه وبين في الحديث أنها تقوم بغيره. وهنا هذا الحديث قد قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمعلوم أن الناس يكونون على أرض المحشر، فهم يكونون في ظل الله، دل ذلك على أن هذا الظل يقوم بالأرض، وأنهم يحلون فيه، يظلهم الله في ظله، فدل ذلك على أنه ليس من صفات الله عز وجل، وإنما هو معنى مضاف إلى لله ويقوم بغيره، فهو معنى مملوك له سبحانه وتعالى، ولكنه يشرف هذا الظل، لأن من كان في ظل الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه مشرف مكرم، وخصوصا يوم القيامة، وهذا أعلى، يعني ظل العرش أعلى من ظل غيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء يوم القيامة في ظل صدقته، وهناك ما يكون ظل قراءة القرآن، قراءته للقرآن، كما قال عن سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما، إذا يكون في ظل قراءته، فأعلى ذلك ما نسب إلى الله عز وجل، وهو ظل عرشه سبحانه وتعالى. فهذا لا يقال أن هذا من أحاديث الصفات التي تؤول، لم يثبت أن هذا أصلا من الإيه؟ من الصفات، ولم يثبت أن الله عز وجل ظل كصفة، بل هو كما ذكرنا يقوم على بأرض المحشر ويحل فيه الخلق، وصفات الله عز وجل لا يحل فيها المخلوقين. ومن هنا قلنا عرفنا من هنا أن هذا ليس بإضافة صفة. هل ده بقى مثل ناقة الله وعبد الله؟ ده بقى في إضافة الأعيان، احنا بقول المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون إيه؟ معنى، إما أن يكون عينا أو يكون إيه؟ معنى من المعاني. هو الظل ده ذات ولا معنى؟ حال في الحقيقة، ما أنت المكان ده بيبقى ظل وبعدين يبقى إيه؟ شمس، فده ما هوش إيه؟ ذات، ما هوش عين قائمة، وإنما هو حال أو وصف ليه؟ لشيء، لمكان. فبنقول إن مثل المرض، المرض ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حال أو صفة، عرض يعرض للإنسان أو غيره من الحيوانات. فبنقول المضاف إلى الله عز وجل أعيانا أو إيه؟ أو معاني. فالأعيان يستحيل أن تكون صفات لله بإجماع المسلمين، اللي يقولوا إن الأعيان صفات لله أو أقارين دون النصارى والعياذ بالله والحلولية والاتحادية، فيجعلوا الأعيان هي عين الله أو هي ذات أو صفة من صفاتي أو أقارين من أقارين كما يقولون النصارى، وده كفر والعياذ بالله. لأن عشان كده قلنا روحنا ده إضافة إيه؟ عين جبريل عليه السلام، عين قائمة بذاتها أضيفت إلى الله. بنقول الإضافة دي بقى إما تشريف وإما إيه؟ ملكية، إما تشريف وإما ملكية. تشريف زي ناقة الله وأرسلنا إليها روحنا ونفخت فيه من روحي، وملكية مثلها فذروها تأكل في أرض الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فمال الله هو إيه؟ إضافة إيه؟ ملكية. المعاني المضافة إلى الله إما أن تكون معاني لا تقوم بنفسها، وأصلا المعاني لا تقوم بنفسها، ما أنت ما تلاقيش معنى قائم بنفسك، ما تلاقيش مرض ما طير في الهواء كده، ماشي، ما تلاقيش ظل بدون مكان يكون فيه ايه يوصف بانه ظليل او ايه او حر او شمس او نحو ذلك. فبنقول اما ان يكون يقوم بغير الله، وطبعا معنى لا يقوم بنفسه، فيش علم بدون عالم، ما فيش كلام بدون متكلم، واما اذا كان المعنى ده يقوم بغير الله او يقوم بالله عز وجل. فاذا كان معنى يقوم بغيره لم يكن اضافة صفة، وإنما كان إضافة تشريف أو إيه أو ملكية أيضا. وأما إذا كان معنى لا يقوم بغيره وأصلا المعنى لا يقوم بنفسه فهذه إضافة صفة. ثاني بنقول المعنى الذي يضاف إلى الله إما أن يكون معنى يقوم بغير الله زي ما المرض وزي الظل ماشي كده، فده هيبقى إضافة إيه تشريف، أو هو في الحقيقة تشريف لمين؟ تشريف للعبد اللي مرض مش كده، إن أنت لو أنت رحت زرته لو وجدت الله عنده مش كده، لو أنت أطعمته كأنك أطعمت الله، مع أنه لا يطعم الله عز وجل، ولكن هذا المعنى على سبيل تكريم هذا العبد ماشي كده. يا إما الحالة الثانية أن معنى لا يقوم بغير الله ولا يقوم بنفسه، إن ما فيش معاني تقوم بنفسها زي ما قلنا صفة مثلا الحياة، حياة الله، علم الله، كلام الله. هل بتلاقي الكلام بدون متكلم؟ كلام كده هو ماشي حروف من غير ما نطقها حد ولا تكلم بها حد ولا صدرت من احد كده موجودة في الهواء لا تقوم بنفسها، ولا ان ده كلام غيره قام بغيره، غيره قام به زي ما معنى الايه. لكن حياة الله تقوم بغيره؟ لا، بل هي حياة صفته. علم الله يقوم بغيره؟ لا، بل هي قائمة به، اذن هو متصف بذلك. فالمعنى إذا كان لا يقوم بغيره وهو في الأصل كما هو معلوم لا يقوم بنفسه، لا يقوم العلم ده ما يقوم، الصفة ما تقومش بنفسها، المعنى ما يقومش لوحده كده بدون متصف به، كان المضاف لله هنا إضافة صفة لأنه يقوم بالله كحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعظمة الله ويد الله ووجه الله ونحو ذلك، لأن كل هذه الأشياء لا تقوم بغيره. خلاص ولا لسه؟ مش منقول ايه؟ ده كلام النووي صح؟ صح. ده هو الاخر بيقول ده، بيقول ده كلام النووي قائم بنفسه ازاي؟ ده النووي يتكلم بيه قائم بنفسه دلوقتي كده في الهوى، ولا هو لما النووي قال وكتبه بقى كلامه؟ عمر ما يلاقي تقول كلام كده هو مرسل، لما يقول كلام مين ده؟ لان البشر على فطرتهم لابد للكلام من ايه؟ المتكلم مش كده؟ زي لابد بالفعل من ايه؟ من فاعل. لكن اقول ده مش كلام اهل السنة مثلا، ده اقول ده كلام اهل البيت، لازم يكون حد تكلم مش كده؟ اقول ده كلام اهل العلم مش كلام، ده مش كلام اهل الجهل، ده كلام اهل الجهل مش كلام اهل العلم مثلا. وحتى كنتش عارف المتكلم بس جازما يكون في ايه؟ متكلم ماشي كده. يقول والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها، نسأل أن يظلنا بظل يوم لا ظل إلا ظل، وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش. الحتة دي نقول فيها إيه؟ احتمال ونظر، لأنه يقول لا ظل إلا العرش، لا ده أشرف الظل، لكن في أحاديث أثبتت ظلا آخر، أثبتت ظلا آخر كما ذكرنا المرء في ظل صدقته، حديث صحيح في ظل صدقته، وكما ذكرنا في إيه؟ في سورة البقرة والعمر ثواب القرآن، لكن أشرف الظل ظل العرش. قال وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. وظل العرش وظل الثواب الأعمال كله لله، فهو لأن الله الذي أمر أن يولد هذا الظل، فما فيش تعارض أنه لا يوم لا ظل إلا ظل. الصحيح والله أعلى وأعلم سبعة يظلون في ظل يوم لا ظل، أن هذا قبل دخول الجنة لهم في العرصات. قال القاضي وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والستر والكف من المكاره في ذلك الموقف. قال وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي وما قاله معلوم في اللسان، يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته. قال وهذا أولى الأقوال، وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة، وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله. هذا الكلام ليس بسديد، بل الحديث على ظاهره، وهو أن هناك حر شمس دانية وهناك ظل، وهذا الظل للعرش لا يلزم أن يكون مغطيا للأرض كلها، ولا للشمس كلها، حتى ولو كانت الشمس تحت العرش فيمكن أن يوجد شيء من الأرض فيه ظل العرش ومكان آخر ليس فيه ظل العرش، والله أعلم. ونحن لا نعلم كيفية العرش حتى نقول أنه مكان التقريب والإقامة. عادة النووي رحمه الله أنه يرجح الظاهر في مثل هذه المواطن، لكنه سكت هنا متابعة للقاضي. قوله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. في بعضها الإمام العدل وبعضها الإمام العادل، في بعضها إمام عادل. وكل من تولى أمرا من أمور المسلمين، يعني من كلمة ولاة من تولى أمرا، فكل إمام داخل في ذلك، كل من تولى ولاية للمسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ بعبادة الله، في جميع النسخ بعبادة، والمشهور في رواية هذا الحديث في عبادة الله، وكلهما صحيح. ومعنى رواية الباء نشأ بعبادة الله أي متلبسا بالعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها. فترة الشباب فترة ضعف عقول، فترة شعبة من الجنون كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن هنا كان أن من نشأ في أول حياته في طاعة الله فهو أرجى له أن يكون ثابتا على ذلك في شيخوخته، وأنه إذا حببت إليه العبادة في صغره فهي أحب إليه في كبره، والله أعلى وأعلم. رجل قلبه معلق في المساجد، في النسخ كلها في المساجد وفي غير هذه الرواية بالمساجد، ووقع في هذه الرواية في أكثر نسخ معلق في المساجد وفي بعضها متعلق، معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد. طبعا هذا بقى من الايه، من المجاز الذي ايه دل عليه الدليل، يعني نحط دي من ضمن المجاز في السنة، وان قلبه معلق بالمسجد. انت لو جبت الاصل في كلمة معلق وقلبه ها هتتخيل حاجة معينة، كل الناس هيقولوا هيضحكوا لما ايه يتصوروا الصورة التي قد يتصورها ضعيف العقل في ان هذا التعلق. لماذا؟ لان كلمة فولة قلبه معلق بالشيء الفلاني، يعني ايه مهتم به جدا وحريص عليه جدا. وكما ذكر النبي رحمه الله انه شديد الملازمة وليس انه يداوم القعود، لانه قال اذا خرج منه لا حتى يعود اليه. حين خرج من المسجد ما زال قلبه متعلق به، يريد ان يرجع اليه، ما زال قلبه يحدثه بانه يريد الرجوع. قوله صلى الله عليه وسلم: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، معناه اجتمع على حب الله وافترق على حب الله، اي كان سبب اجتماعهما حب الله، واستمر على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما. وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله، وهو من المهمات. جزاه الله خير من النووي رحمه الله. نعم والله، الحب في الله من أعظم المهمات. قال: فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، بل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق غور الإيمان. وكم يفرط الناس في الحب في الله من أجل تفاهات، وكم يدخل الشيطان بين الإخوان من أجل تنافس على الدنيا في الحقيقة ليفسد هذا الحب، ويضحي كثير من الناس لحظ، يعني لحظ نفسي، يبقى عنده مش مهم ان هو يحسن العشرة والمعاملة ويصفح ويعفو عن الزلات حتى يستمر الحب، لان الانسان الذي يستقصي حقه دائما لابد ان يفرط في الحب. هي معادلة، اللي هيقعد ياخد حقه بالضبط وهو من الصعب انه يعرف ياخده بالضبط، خصوصا في المعاني، في الامور المعنوية. انت ظلمني ولا ظلمته في كلمة ولا في كلمتين ولا في ظن، الحاجات دي مش محسوبة زي حساب ميراث مثلا، ولا تقسيم تركة ولا تقسيم مال شركة، ده ما امور معنوية. من الخطر جدا ان الانسان يكون ايه يحاول يستقصي الحق فيه، لان هو ده لو استقصي الحق مش هيبقى الحب نامي، لن يكون ناميا مع من تستقصي معه الحق دائما، وانما انت بمنزلة الذي يحصي فيحصي الله عليك، ان انت تقعد دور على حقك بالضبط وبالمليم في الامور المعنوية خصوصا، فضلا ان الامور المعنوية غالبا ما ما لا يمكن حسابها، ومين الظالم المظلوم فيها، كل يرى نفسه ايه محقا. فالامور دي امور خطيرة جدا، ولا بد من يعني الحرص على الاخوة في الله، واقل درجات ذلك ان يتعرف عليه وان يعني يواسيه وان يعرف احواله ويسأل عنه ويتفقده. ونسأل الله ان يرزقنا الحب في الله. يقول: وهو بحمد الله كثير يوفق له اكثر الناس او من وفق له. الامام النووي عايش في جو جميل رحمه الله، لانه عايش في جو العلم والعبادة، فعشان كده حاسس الموضوع ده كتير. لكن اللي يعيش في الدنيا ويرى ما فيها يحس الموضوع ده ايه عسير الا على من يسره الله عز وجل عليه. لان اكثر الناس خصوصا في ازمنة الفتن وكثرة اتساع الدنيا، كل ما تتسع الدنيا كل ما الناس تتنافس عليها اكثر، كل ما يقل الحب. ونسأل الله العافية. والعجب ان يكون ذلك احيانا في العمل في الاسلام، واحيانا بين العباد، واحيانا بين العلماء، مع ان هذه الامور من اعظم الامور، ان كنت يحبه في الله اي لاجله، اي لاجل انه يطيع الله. فالشيطان ساعات يجي يروح جاي يعمي الانسان عن عبادة اخيه في الله وعن حسناته التي يحبه الله من اجلها، عن اسلامه والتزامه وصدقه وبذله وتضحياته، يعمى عن ذلك كله وما يشوفش اللي هو عمل فيه وأذاني وكلم علي وفعل بي كذا. يبقى الدنيا من جوه هي اللي كانت شغالة، مش هو الحب في الله. نسأل الله العفو والعافية، لأن الاجتماع على طاعة الله عز وجل يزيد بالطاعات المختلفة، وكل منهم كما ذكرنا ينبغي أن يتجاوز عن حق نفسه ويسامح ويعفو ويصفح فيما يراه حقا له، فكيف بما يشك أنه حق له، فكيف بما يعلم أنه بين أنه كل منهما ظالم وكل منهما معتدي وكل منهما قد تجاوز حق أخيه. فيعني شوف أنت واحد بقى بيفرط في جوهرة عشان حتة خشبة، لا، عشان جدي أسك ميت، ونسأل الله العافية، ويفرط في جوهرة لا أغلى من الجوهرة أوثق ورا الإيمان، ومش مهم عنده أن القلوب تتباغض، مش مهم عنده أنهم يفضلوا متباعدين، مش مهم، بس اخد حقي الفتفوتة. يا رب اصلح حالنا يا رب. قوله صلى الله عليه وسلم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. قال القاضي: يحتمل قوله اخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبي ليزجر نفسه. ظاهره انه يقول ايه باللسان، اولا يذكر نفسه ويذكرها كذلك، فيحصل الخير للطرفين. خص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها. يعني مش كل واحدة تكون ذات منصب وجمال وهي اللي تطلب. قال: وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية الى نفسها طالبة لذلك، قد اغنت عن مشاق التوصل الى مراودة ونحوها. يعني هو مش هيحتاج يعمل لها مقدمات، هي اللي بتطلب، وهي ذات منصب، يبقى مأمون الكلام، إذا الفعل سوف يكون مأمون العاقبة في الدنيا والعياذ بالله. ولكنه والجمال مغري، فالصبر عنها لخوف الله تعالى. وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. ذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، والله أعلم ذات المنصب أعم من الحسب والنسب، لأن ممكن ذات منصب زي امرأة العزيز ممكن يكون ملاش يعني مش أنها نسيبة، ولكنها ذات موقع لها أمر ونهي. وفي المجتمعات المنحلة النساء لهن كيد عظيم. في المجتمع المسلم كيدهن ليس عظيما، لأنهن مسلمات مؤمنات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله. المجتمع اللي هو زي مجتمع العزيز والملك ونحو ذلك، مجتمع اللي بيتحكم فيه النساء، ولذلك هو مجرب، الرجل العزيز مجرب، قال انك اذا كنا عظيم، ونفذ كلامها لانها ذات منصب. ولذلك كان يوسف عليه السلام في المحل الاعلى، ومش بس دعته نفسها بل اكرهته، ولكن بالسجن الذي لا يجوز ان يكره على الزنا به، وهذا اشد بلا شك. ولذلك كان هذا منصبا رفيعا. فاذا كان من كان يدعو المرأة إلى نفسه ويراودها واشترط عليها ثم يترك ذلك لله ناجيا من أفضل الأعمال، كما في الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار فتوسل إلى الله بأنه تركها وهي أحب الناس إليه وترك الذهب الذي أعطاه بعد أن جلس منها مجلس الرجل من امرأته، جلس بين رجليها ولكنها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فإذا كان هذا مما رضيه الله ويعني أحبه منه وفرج عنه بسببه، فلا شك أن من تدعوه إلى نفسها فهي إيه من هو أعظم ثوابا عند الله. والمتبرجات داخلات في هذا المقام، ففي كل من غض بصره عن امرأة متبرجة فله نصيب من هذا، لأنها تدعوه إلى نفسها، أي الزنا زنا العين على الأقل، إن لم تدعوه إلى إيه إلى ما هو أشد من ذلك، لأن كل معظم هؤلاء يريدنا زنا اللسان وزنا الفم وزنا الرجل بالمشي معها وزنا اليد باللمس وزنا الكلام والضحك ونحو ذلك، فهي تدعوه إلى نفسها إن لم تصرح بالفاحشة. فمن ترك ذلك رغم أنه معروض عليه ولا يدخر يعني جهدا، أقصد لا يتطلب جهدا ومشقة في الوصول إليها إليهن، فلا شك أن من صبر عن ذلك من خوف الله فهو في ظل الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله أن يظلنا بظل يوم لا ظل له. قال معنى دعته أي دعته إلى الزنا بها، هذا هو الصواب في معناه. وذكر القاضي فيه احتمالين أصحهما، هذا والثاني أنه احتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها، أو أن الخوف من الله شغله عن لذات الدنيا وشهواتها. الحتة دي بتاعت ناس من الصوفية الغلاة اللي يقول لك هو ده معقول اصلا ان ولي من اولياء الله هيفكر في الزنا؟ هو ده انسان في الحقيقة وله شهواته ورغباته، فعشان كده افترضوا الاحتمال بين دعته للزواج فهو قال لا اني اخاف الله ترك الزواج. لا هذا ليس بصحيح، عشان كده قال هذا هو الصواب. نعم، رجل تصدق، قوله صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يقول هكذا نقل القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الأخذ والعطاء يكون بالإيه باليمين. وهكذا هو في روايات الموطأ، رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيح وغيرهما من الأئمة، وهو وجه الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين، ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم بدليل إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله. ومالك اللي هو الرواية اللي بعدها اللي بتاعت عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، وذكروا بنفس من غير من يغير اللفظ، ومسلم دقيق جدا في الألفاظ. فيقول وقال مثل حديث عبيد، وبين الخلاف في قوله ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود، فلو كان ما رواه مخالفا لرواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا. ده الظن بمسلم رحمه الله ان هو ذكرها صحيحة، ولكن هنا ايه وقع التخليط. ويمكن ان يكون مسلم وجل من لا يسهو. وفي هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء وهذا في صدقة تطوع فالسر فيها افضل لانه اقرب الى الاخلاص وابعد من الرياء، واما الزكاة الواجبة فاعلانها افضل، وهكذا حكم الصلاة فاعلان فرائضها افضل واسرار نوافلها افضل، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال العلماء وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة، وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها، أو برضو ده من باب المجاز المعلوم، لأن هل اليد التي تعلم ولا الإنسان تعلم يمينه لا تعلم شماله ما تنفق إيه يمينه، نسبة العلم إليها تشبيه، وكل دي مجازات. عشان كده بنقول ان اللي يقول مفيش مجاز ده كلام صعب قوي، الكتاب والسنة مليئان من ذلك، فيش لا شك في هذا، نسبة العلم الى اليد مجاز، والمقصود منه كأنه يكاد يخفيها عن نفسه. ماشي، بس هي دلوقتي مش هي اللي بتعلم، الانسان اللي بيعلم. معناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الاخفاء. ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس والصاب الأول. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، في فضيلة البكاء من خشية الله، وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص، الإخلاص فيها. ممكن البكاء من خشية الله ومن الشوق له والحب له سبحانه وتعالى، لأنه قال ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت شوقا، فاضت حبا، فاضت خشية، كل ذلك يمكن أن يبكي له الإنسان. فاضت شكرا كما ذرفت عين أبي بن كعب حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال وسماني؟ قال نعم. ففاضت عين أبي رضي الله عنه، ولما قال له في ذلك فقال وكيف لا أفرح وقد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعونك فرح، يبكي فرحا، وكل ذلك داخل في عموم الحديث. فاضت عيناه على أي حال، لأني سمعت البعض من المعاصرين يقول لابد أن يبكي خوفا فقط، هذا كلام ضعيف جدا. قل قول هذا واستغفر. هنا عشان يدخل في الحديث خاليا، عشان يكون أبعد عن الرياء، ولو كان حاله سواء في الظاهر والباطن فهو كذلك. من القاضي؟ القاضي عياض. لماذا يذكره النووي كثيرا؟ هو صاحب شرح لمسلم قبل النووي، وهو شرح قيم يعتمد عليه النووي رحمه الله. هل هناك نهي عن استخدام الحصالة؟ لا، لا، يعني هذا الأمر إنما هو في كما ذكرنا المقصود به الامتناع من الصدقة. فلو كان يضع المال في الوعاء ثم الحصالة زي المحفظة، ثم بعد ذلك ينفق حين يشرع له النفقة، لم يكن عليه حرج. هناك أخ ينقل تعقيب للشيخ ابن باز على كلام النووي في هذا الموطن، اللي هو قوله على سبيل المقابلة، هو كما منعت يمنعك كما منعت ويقطع عليك كما قطرت. يقول الشيخ ابن باز هذا خطأ لا يليق من الشارح، والصواب إثبات وصف الله تعالى بذلك حقيقة على وجه اللائق به كسائر الصفات، وهو سبحانه يجازي العامل مثل عمله، فمن مكر مكر به، ومن خادع خدعه، أو من مكر مكر به، وهكذا من أوعى أوعى الله عليه. وهذا قول أهل السنة والجماعة، فالزمه بالنجاة والسلامة والله موفق. أنا لم أعلق على هذا لأنه ليس هناك تعارض إن شاء الله، وهذا ليس من التأويل لأنه لم يصرح بنفي ذلك، وإنما ذكر المعنى الذي يلزم من سياق الكلام. ومثل هذا لا ينافي إثبات الصفة، وفي نفس الوقت يثبت معنى الكلام الذي يدل عليه، كما ذكرنا ذلك مرات قبل ذلك والله أعلم. في مثل يد الله فوق أيديه، فنثبت أن يد الله عز وجل، ونثبت معنى العهد مع الله، نثبت معنى التقوية والتأييد ونحو ذلك. فإنك بأعيننا، نثبت عين الله عز وجل أو العينين، ونثبت أن الله يدفع عنه، أنه يرعاه، أنه يحفظه ونحو ذلك. في الحديث بيقول وردت في القرآن أن خير بمعنى أفضل، فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرت أنها لم ترد بمعنى أفعل التفضيل؟ قلنا بابها الأول أنها ليست أفعل تفضيل، ليست من على وزن خير من كذا. اللي ورد في الحديث يا عبد الله هذا خير، ما قالش فيه هذا خير لك من الباب الآخر. هو لو كان قال كده كنا هنقول خلاص هي صريحة في الايه، في التفضيل. قول الله ورحمة ربك خير مما يجمعون، من ما يجمع خير من كذا، اللي خير من كذا خلاص صريحة. لكن هنا ليست ايه، ليس فيها من اصلا، علشان نقول ان ده افعل تفضيل ونحتاج الى تقدير حسب اعتقادهم. الشرك الخفي يشتبه على كثير من الناس، فيعمل العمل ولا يعلم هل اخلص تمام الاخلاص ام كان هناك شيء في الامر شيء غير ذلك، وهل يطمئن الى عمله احد من المخلصين، وهل يطمئن الى اخلاصه الا جاهل، ونسأل الله العافية. لو كان الانسان يطمئن الى اخلاصه لا احب يعني ان يموت من ساعته ليلقى الله عز وجل وهو متقبل منه، والله اعلم واعلم. فلا يزال المؤمن خائفا ان لا يقبل الله منه، ولا قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون ألا يتقبل الله منه. هو الرجل فسره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويتصدق

يبقى انت بقى انت مالك انت تتكلم في الحاجات التانية دي؟ هو الغباء والجهل يصل الى الانسان ان يكذب القرآن والسنة عشان عقله الضعيف والعياذ بالله؟ طب ده بيودد دلوقتي حاجات ظاهرة في العقل البشري العاجز في المحسوسات وهي من هذا الجنس ان هو بايده قريب. فما دخلك؟ الله عز وجل هو الذي اخبرنا انه استوى على العرش، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اخبرنا انه استوى على العرش، وهو صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا انه ينزل السماء الدنيا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام تصدقه ام لا تصدقه؟ تعظمه ام لا تعظمه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يكلم الناس بما يضلهم؟ نعوذ بالله.